أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، من يحفظ البيقونيان لكسف رحمته. أبدأ بالحمد مصلياً على محمد خير نبي مرسل. تحفظ يا محمد، بسم الله. أبدأ بالحمد مصلياً على محمد خيرنا به مستدرج ودين الاقسام الخليفه عده كل واحد اتى وحده اولها صحيح. حدوا يعني التعريف. حدوا التعريف. وكل واحد اتى وحده اولها الصحيح وهو ما اتصل. اسناده من خير ان يشزعوا عنه. اسناده ولم اسناده ولم يشزعوا عنه. يرويه عاتم ضابط شد او يعذب. شد او يعذب. يرويه عاتم ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ومحمده. والثاني والحسن المعروف طرقا ورده رجال اولى كالصحيح اشتهرت. نعم. وكل ما عن رتبه الحسن تصاب فهو المرتوض ضعيف. الله اكبر الضعيف. واقساما اما اقساما واما اقسام. خلاص؟ اقرا كده صح؟ مفيش منع؟ من مع من؟ يوسف محمد. أبدأ بالحمد مصليا على محمد. على شوف نظم يعني رجز. نعم. محمد خير النبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده لم يشذ أو يعل يرويه عدل بيضة عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحصر المعروف طرقا وغدد طرقا وغدد رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن العرب وكل ما عن رتبة الحسن قصر هو الضعيف وهو أقصى من كل كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. كنا انتهينا يا اخوة من تعريف الصحيح وبعدين الحسن وبعدين الضعيف. اليوم ان شاء الله نبدا باذن الله ابن المرفوع. قال الحديث المرفوع صفحه 1600. قال الناظم رحمه الله ما اضيف للنبي المرفوع. قال المؤلف حفظه الله تعالى سبق ان تكلم الناظم رحمه الله على الحديث النبوي من جهه قبوله ورد الحديث الصحيح وما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثل الى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. وكذلك جاء تعريف الحسن ثم تعريف الضعيف والضعيف ما فقد خصلة من خصال القبول ما تخلف فيه خصلة من خصال القبول أو الصحة أو الحسن. يعني يقول سبق أن تكلم الناظم رحمه الله على الحديث النبوي من جهة قبوله ورده وقسم ذلك إلى صحيح وحسن وضعيف. وبعدين لابد أن تدركوا أن الكتاب الجواهر السليمانية يا إخوة مش شرح يعني للمبتدئين شرح للمتخصصين. شرح لإيه؟ للمتخصصين. مش أنت لما تروح تشوف شرح البيقونية هذا شروح أخرى شروح مبسطة موجزة معناها بيراعي فيها الابتداء. إنما هذا جمع بين القواعد النظرية والتأصيل والتأصيلية والتطبيق والعمل. تطبيق والإيه؟ والعمل. نعم. أيوه يقول وقسم ذلك إلى صحيح وحسن وضعيف وقد تكلم بهذا البيت على الحديث النبوي من جهة إضافته إلى قائل. لأن إحنا ممكن نقسم الأحاديث إلى بعدة اعتبارات باعتبار القبول والرد إلى صحيح وحسن وضعيف أو ممكن مقبول ومردود. المقبول صحيح وحسن والصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره. طب والحسن حسن لذاته وحسن لغيره. طب المردود أنواع ضعيف مضاعف ضعيف جدا معنى مطروح مطروح منكر مخترق موضوع وإلى آخره. أنواع كثيرة أنواع كثيرة مقلوب شاذ منقطع منصرف أيوه كله تمام. الآن بارك الله فيكم ممكن نقسم الحديث باعتبار طرق أصوله إلينا إلى إيه؟ لا إلى متواتر وأحاد. ها؟ طيب ممكن نقسم الحديث يعني باعتبار قائله إلى إيه؟ باعتبار قائله ينقسم لفين قسم؟ لقائله؟ اه حديث قدسي مرفوع موقوف مقطوع. احنا فين دلوقتي؟ فأي التقسيمات؟ لا فأي التقسيمات؟ بأي اعتبار؟ قائلا اعتبار قائلا يا أيها هو هذا المنع عز وصل الله. قال موظف النبي ايه؟ المرفوع بيتكلم عن الحديث باعتبار ايه؟ قائلا. إذا كان حديثا قدسيا عرفناه. قال الله كذا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طب حديث مرفوع وبعدين حديث موقوف وبعدين حديث ايه؟ مقطوع. طيب تعالوا بنا نشوف. وقسم ذلك الى صحيح وحسن وضعيف. وقد تكلم طبعا هذا الشرح لم يسبق الى مثله احد. هذا الشرح فعلا شرح البيقونيه بهذه الطريقه وهذه الكيفيه لم يسبق الى مثله الطريقه هذه والهيئه هذه. لكن في فوائد تشد اليها الحال لا تجدها في شرح اخر للبيقونيه. للاستقراء الشروح السابقه ما فيها هذه الفوائد. لذلك احنا كنا يعني ندرس البعث ونشرح من الجوار السليماني، وكنا ندرس العلل ابن نجم الحنبلي ايضا ونشرح من الجوار السليماني، يعني في مباحث يحتاج اليها كل طلبه. قال وقد تكلم بهذا البيت على الحديث النبوي من جهه اضافته الى قائله، فذكر ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم وما اضيف الى التابعين. ما اضيف الى النبي مرفوع، ما اضيف للتابعين مقطوع، وما اضيف للصحابي موقوف. وسياتي الكلام ان شاء الله تعالى على ما اضيف الى الصحابي وهو الموقوف. وهذا يتصل بمباحث المال، لان النظر فيه الى قائل لا الى اتصال سنده او عدالته وضبط رواته، والله اعلم. وقال الناظم ما أو وما أضيف يعني ما أي المتن الذي أضيف أي عزي ونسب إليه صلى الله عليه وسلم، سواء كان من من نسبه إليه صحابيا أو تابعيا أو دونهما، سواء كان المعزو إليه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، وسواء ثبت ذلك أم لا. يعني أحيانا يأتيك حديث موضوع مختلط مصنوع، وتحت هذا الصدر من البيت عدة مسائل، عدة ايه؟ أبحاث. المسألة الأولى سبب تقديم المرفوع على الموقوف والمقطوع. طيب قدم الناظم رحمه الله المرفوع لشرفه وعلو منزلته لأنه منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما أنه قدم الصحيح على غير السبب نفسه. وقدم ايه؟ لما اتكلم على الأحاديث اتكلم عليه أول حاجة الصحيح الشرف على ولكوني حجة، وبعدين ثنى بالحسن، بعدين ثلث بإيه؟ بالضعيف معنا. طب هنا عمل إيه؟ قدم المرفوع على الموقوف والمقطوع لشرف لأن شرف قائمة والنبي عليه الصلاة والسلام. طب إذا المسألة الأولى بتعمل إيه؟ عايزين في إيه المسألة الأولى دي؟ نتناول فيها إيه؟ لماذا قدم المرفوع على الموقوف والمقطوع؟ قال لشرفه وعلو منزلته لأنه منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما أنه قد قدم الصحيح على غيره للسبب نفسه. المسألة الثانية تعريف الحديث المرفوع وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو إيه؟ أو فعل أو تقرير. طيب أو صفة، يقول هنا أو صفة، إذا القول إنما الأعمال بالنيات، من حمل علينا السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا، على الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولرسول إلى آخره. معنا إخوان الحج عرفة، معنا خذ من هذا الطبيب أقوال كثيرة. الإيمان بضعة بضعة وسبعون شعبة، على قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياة شعبة من الإيمان، دعهم فإن الحياة خير كله، أو فعل أو فعل عمل من أعماله عمله النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي قبل الفجر ركعتين، كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين، السنه بالواجب. كان يصلي الضحى، معنى كان اذا دخل البيت بدا بالسؤال. افعال، طب تقريرات، ها تقريرات اشياء فعلها الصحابه او فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شرط ان تكون امامه، لان القران ايه ينزل والوحي مستمر. كان جابر يقول كنا نعزل والقران ينزل قائدا من قول او فعل او تقرير. طيب ايضا من فعله صلى الله عليه وسلم السنن التركيه، لم يكن يؤذن للعيدين ولا يقيم ولا ينادي. ده عند الاصوليين كونه ترك وترك فعل برضه انت الاصوليين معنا ترك شيئا، ما ينفع يعني، لابد ان ننبه عليه هنا، او فعلا يدخل فيه السنن التركيه. واضح؟ عند غيرين لا يشكل الترك، الترك عند غيرين لا، في اللغه، في اللغه يعني ايه معمول به؟ في اللغه معمول به. او فعلا نراعي عندما نقول او فعلا نراعي ايه؟ السنن التركيه. السنن التركيه زي ايه؟ تركوا للعيد الاذان والاقامه والنداء في العيدين، معنى يا اخوان ما ياتيش واحد يقول انا ساؤذن للعيدين احسن وذكر الله او ساقيم او سانادي، هذا ليس من السنه، مخالف. قال او تقرير او صفه، والصفه نوعان، صفه ايه؟ خلقيه وخلقي، كان تصف النبي عليه الصلاه والسلام، ليس بالطويل البان ولا بالقصير، معناه انما كان ربعه بين الطويل والقصير. هو ما اضيف، فقوله ما اضيف يعني ما عزي ونسب، تقدم ان معناه المتن الذي عزي او نسب. وقوله من قول، كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، او سمعته يقول كذا وكذا. قوله او فعل، كان يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وقوله او تقرير وعدم انكاره صلى الله عليه وسلم لامر راه، وقلنا عندما يقول لأمر رآه لا يشترط أن يكون أمامه المعتبر أن يكون وقع في زمن الوحي ونزول القرآن. قال أو بلغه عمن يكون منقادا للشر، وخرج بذلك بعض أفعال الكفار التي لم يأتي فيها بخصوصها عن النبي عليه الصلاة والسلام إنكار، لكونه ينكر عليهم دينهم في الجملة، والله أعلم. وقد عد العلماء هذا القسم الجمله المرفوع حكما، ها اللي هو ايه التقرير يعني، لان الناس لا يسكت، لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يسكت على المنكر، بل لا بد ان يبين انه منكر، وذلك الامور واحد انه صلى الله عليه وسلم لا تاخذه الا يوم الجلال، بل هو حق الناس بذلك انه معصوم من الخطا في البلاء عليه الصلاه والسلام. فاذا سكت عن امر علم انه حق، ان الشيء لو كان منهيا عنه لنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره بذلك، وهذا بخلاف غيره، فإنه قد يسكت على المنكر لأسباب، منها أن يكون ناهلا عنه، واحد غير النبي عليه الصلاة والسلام ربما يسكت عن شيء مخالف لأسباب، واحد أمثالنا مثلا ربما يسكت عن شيء خطأ لذهول. وإذا بعد بحضرته أو وإن بعد بحضرته، شوف الثاني بقى، الرهبة من فعل المنكر أو رغبة إليه، أن يكون جاهلا بحكم ما فعله صاحب المنكر، أي لا يدري أن ما فعله منكر، أن يكون متأولا لفعل صاحب المنكر فيرى أنه مصيب فيسكت عنه لذلك، والواقع أن هذا الفعل ليس له وجه صحيح، أن يكون ما فعله الرجل من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها السكوت عن المخالف فيسكت لذلك، أمور تختلف فيها وجهات النظر والآراء، معنى مسائل اجتهادية كتقدير المصالح والمفاسد في أمور كثيرة قد تختلف أنت فيها، قد أخالفك أنا فيها. يقول أن يكون ما فعله الرجل من المسائل الاجتهادية التي يسوق فيها السكوت عن المخالف مع النصيحة، مع أنه ينصح، فيسكت لذلك، لأن لا لأن مخالفه مصيب. الشرس أن يترك تغيير منكر خشية أن يؤول إلى مفسدة أكبر ولا يبين حكمه لذلك أيضا. كل هذه الأسباب منتفي عنه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إن السبب الثالث غير منتفي عنه صلى الله عليه وسلم لأنه قد يترك إنكار منكر إذا كان سيؤوله إلى مفسدة أكبر، فالجواب أن تركه صلى الله عليه وسلم تغيير منكر بالقيد السابق لا يلزم منه عدم بيانه ان النبي عليه الصلاه والسلام ترك هدم الكعبه وقال لعائشه لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لهدمت الكعبه وبنيتها على قواعد ابراهيم عليه السلام واخرجت كنزها فلما راى نفره قريش من هذا ترك هذا صلى الله عليه وسلم معنا يا اخوان. ولما جاء ابو بكر الصديق تركها على مهيئه، ولما جاء عمر ايضا تركها على مهيئه. قال ولما جاء عبد الله بن الزبير ومسك يعني الخلافه مكه واماره مكه حولها، فجاء الامراء من بعده حولوها، الحجاج حولها ورد على مكان عايز يعنتهم، فجاء قالوا الامام مالك يردها يعملها على مكان في زمان عبد الله بن الزبير، قال لا دعوها لكي لا تفقد هيبتها وحرمتها، قلت يا امير مش عاجبه نهدمها، والثاني يجي لا ارقها زي ما كانت، ويبدا كل يكون كل يوم كل في زمن كل جيل تهدم الكعبه وتبنى مره مره، هذا تفقد فعلا هيبتها. قال الامام مالك دعوها على ميت. نعم. يقول وايضا استاذن النبي عليه الصلاه والسلام بان يقتل عبد الله بن ابي سلول، فقد دعوه لكي لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وابن القيم رحمه الله عليه ذكر 99 دليلا في الم موقعين على هذه المساله، اذا كان تغييرك للمنكر يفضي الى منكر اكبر واشد فلا تغير، تبقى على الاول اولى. لكن العلماء قد يختلفون في تقدير المصالح والمفاسد، قد يقول بعضهم في هذا مصلحه، قد يقول بعضهم في هذا مفسده، وتختلف وجهات النظر. يقول فالجواب أن تركه صلى الله عليه وسلم تغيير منكر بالقيد السابق لا يلزم منه عدم بيانه صلى الله عليه وسلم أن الشيء الفلاني منكر، كما قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لهدمت الكعبة، فأثبت أن بناء الكعبة ليس على قواعد إبراهيم مع ترك البناء على ما هو عليه مراعاة لحال قريش لئلا ينفره. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي بن سلول وقال استوذينا بقتله دعهم لا يتحدث الناس إن محمدا أو أن محمدا يقول أصحابه، لأن في الظاهر أن ابن سلول هذا هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر، ظاهر للناس وهو بيصلي معهم وبيقول لا إله إلا الله في الظاهر وإلى آخره. طيب عندما يقتل هذا الرجل جانب كبير طائفة كبيرة ممكن ترتد خشية أن يأتيها السيف كما أتى هذا الرجل. يقول ومن ذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن ابي بن سلول وقد استؤذن بقتله دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقول اصحابه، فلم ينكر ان ساب الرسول يقتل ولكنه تركه لامر اخر، فلا يعد هذا سكوتا عن بيان المنكر بخلاف سكوت غيره عن تغيير المنكر وبيان الحكم بانه منكر. وقد يجمع حديث واحد او يجمع حديث واحد القول والفعل والتقرير، ومثال ذلك حديث خالد رضي الله عنه في اكل الضب، فقد ترك النبي عليه الصلاه والسلام اكل من الضب، وهذا فعل اذ التروك عند العلماء شيخ خالد افعال. قد وقال عندما ساله خالد حرام هو، فقال صلى الله عليه وسلم لا انه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه، يعني ايه لا استسيبه، معنى عاف الشيء اي الناس تركه كراهيه له لا يستسلم. وهذا قول واقر خالدا عن اكل منه، هذا تقرير، اذا ممكن الفعل يجتمع والقول والتقرير في حديث واحد، كما في حديث امريه الضب اكل الضب على مائده النبي عليه الصلاه والسلام. مش عارف انت لو عرض عليكم الضب هتاكلوه ولا ايش يا استاذ عبد الرحمن؟ طبعا لا يمكن تاكلوه، ده بس تشوفوا منظره السيء، ده انتوا شفتوه تهربوا بس، بيخافوا كده. هو ده قريب من التمساح كده زي التمساح. حد دول الناس في بلادهم وطبيعتهم في كده بيقعدوا يستطيعوا، في بلاد الحرمين بيروحوا يصطادوا كده. بس هو بيقتل اصلا. اللي بياكلوا ياكلوا بقى احنا الله يستر علينا عليك. وبيبيعوها عند زي السباكين كده بيبيعوها. قطع وبيع. الله يستر علينا عليك. طيب. يقول شوف طيب هنا بارك الله فيكم. وقولهم او صفه يشمل الخلقيه والايش؟ والخلقية والأولى والأولى من باب الأفعال خلقية من باب الأفعال، وأما الخلقية فهي ما أتى من الحبيب فوصف خلقته كالطول واللون والشعر والوجه ونحو ذلك، وإن كان ينبني عليها حكم شرعي في الجملة، وأدخلتها في الحديث المرفوع لأن حديث الشمائل وهذا منها مذكورة من جملة الأحاديث النبوية. فإن قيل إن التقرير داخل في الأفعال فلا حاجة لذكره ويكتفى بذكر القول والفعل والوصف الخلقي، فالجواب أن سكوت المقصود وإن كان فعلا إلا أن ذكر التقرير في هذا الموضع حسن لأسباب. شوفوا التعريف، والآن بيقول لك لماذا ذكروا التقرير مع أنه ممكن التقرير ده يدخل في الفعل. يقول لا، تنصص عليه مهم لو فوائد. ما هي؟ واحد، دفع الإيهام، فقد يظن بعضهم أن الاقتصار على الفعل لا يدخل في التقرير فذكر دفعا لذلك. الثاني، لما كان سكوت الصحابي فمن دونه لا يعد حكما ينسب إليه، بخلاف سكوت النبي عليه الصلاة والسلام حسن ذكر التقرير في التعريف. وهو ممكن واحد من الصحابة يرى شيئا فيسكت لأسباب دينية شرعية ما ترجح مصالح، فهل سكوته حجة؟ وده النقطة نقطة والنقطة نفسها هي من أجل هذا، هل سكوته حجة؟ طب سكوت النبي حجة عليه الصلاة والسلام، طب سكوت صحابي، سكوت تابعي، سكوت تابع تابعي، لا ليس بحجة لأسباب. قال لما كان سكوت الصحابي فمن دونه لا يعد حكما ينسب إليه، بخلاف سكوت النبي عليه الصلاة والسلام حسنا ذكره يكون ذكر التقرير في التعريف. يقول لإظهار الفرق بين سكوت النبي عليه الصلاة والسلام وسكوت غيره. الثاني أن القول فعل أيضا، شوف القول فعل أيضا صح، من النقبة ولو شاء ربك ما فعلوه فضرهم وما افترون وزخرف القول غرورا، قال الله إيه؟ ولو شاء ربك ما فعلوه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فسمى القول إيه؟ فعلا، سمى القول فعلا. يقول وأن الثالث بقى، شوف الشيخ بيقول لك حفظ الله تعالى، يقول لك لماذا ذكروا القول والفعل والتقرير والوصف؟ لأن برضه القول يسمى فعلا، فلا بد من ذكر القول تنصيصا والفعل تنصيصا. يقول لأن القول فعل أيضا، ومع ذلك فمن العلماء من نص على القول في التعريف ولم يقتصروا في تعريف المرفوع على أنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال، فاعتبار أن القول داخل في الفعل استدلال بالآية. وبعدين فأحيانا تقول أين وليد، فتقول هكذا، فتقول قال بيدي هكذا، قال نقول قال وليد قال بيدي هكذا، فما الإشارة؟ سموا الإشارة قولا، فقال بيدي هكذا وقلت بيدي هكذا، قال بيدي هكذا. فأحيانا الفعل يسمى قولا والقول يسمى فعلا، أحيانا يطلق على القول فعل وأحيانا والعكس والعكس، فلا بد من التنصيص عند التعريف، نص على القول، نص على الفعل، نص على التقرير وغيرها. طيب يقول هنا بارك الله فيكم باعتبار أن القول داخل فين في الفعل، والجواب عن ذلك والجواب عن ذكر التقرير في التعريف والله أعلم. فإذا هذا التفصيل في تعريف المرفوع من باب التوضيح لما يشمله التعريف، باب التوضيح والبسط والبيان، وإلا فلو اقتصرنا على قول الناظم وما أضيف النبي المرفوع لكان ذلك منتجا والله تعالى أعلم. فإذا تنقض وعرف الخطيب المرفوع بقوله والمرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله، ويلزم على هذا أن يكون كل ما لم يذكر فيه الصحابي فلا يسمى مرفوعا وفيه نظر معنى إخوان، لأن أيضا المرسل نحن نعده من قسم المرفوع ولم يذكر فيه الصحابة، بل المرسل ما أضافه التابعي إلى إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا الواسط، مسقطا الواسط. فيقول فائدة أخرى، عرف الخطيب المرفوع بقوله والمرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله، ويلزم على هذا أن يكون كل ما لم يذكر في الصحابي فيسمى مرفوع. يعني الآن هو الخطيب حصل إيه؟ حصل مرفوع ما جاء فيه ذكر الصحابي ونسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قول أو فعل. طب أين التقرير؟ أين الصفة الخلقية أو الخلقية؟ خرجت عن تعريف. هذا تعريف غير دقيق من الحافظ الخطيب البغدادي. قال الحافظ: قلت يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على التقييد، فلا يخرج عنه شيء. وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيدا، فالذي يخرج عنه عام من مرسل التابعين، بل يكون كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي، والحق خلاف ذلك، لأن المرسل أيضا من قسم المرفوع، ما وضعناهوش بعيد، ما خرجناهوش مرفوع المرسل. قال: بل الرفع كما قررنا إنما ينظر فيه إلى المد دون الإسناد، والله أعلم. إذن بارك الله فيكم، كم مسألة تحت هذا الشطر من البيت. المسألة الأولى سبب تقديم مرفوع الموقوف والمقطوع، المسألة الثانية الكلام على تعريف إيه؟ الحديث المرفوع. نقف هنا إن شاء الله مع كتاب شرح البيقونية.